بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 22، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب البيوع، وفيه 21 باب. والبيع والشراء يعني مترادفان، يعني ممكن يقول باع كذا وباع كذا وشرى كذا واشترى كذا، كله بمعنى واحد، لأن كل بائع مشتري وكل مشتري بائع بآن واحد. فأنت إذا دفعت الثمن فالثمن هذا كأنك تبيعه، والمثمن إيه كأنه هو الذي إيه تشتريه. فالكل من البائع والمشتري بائع ومشتري بآن واحد، وعشان كده قالوا انه هو لفظ مشترك، يعني انا ببيع ما معي من اموال مقابل ان تعطيني ما معك من سلعه، فانت بائع ومشتري في ان واحد، بتشتري الثمن وتبيع السلع، وانا اشتري السلعه وابيع الثمن، وبالتالي قالوا انه لفظ مشترك. طبعا احنا عارفين عقد البيع عند المسلمين له شروط، اولا في العاقدين اللي هو البائع والمشتري، وفي الصيغة الإجابة والقبول، وكذلك في عدم الإكراه، في عدم الإكراه لابد أن يكون إيه متوفر فيه عدم الإكراه. شروط في العاقدين الرشد والملك التام وحرية التصرف. ما اشترطش بقى ايه الاسلام، لانه ممكن تشتري من كافر، ما بتقولش من شروط العقدين يبقى مسلم، لا، لان مش هنصلي في السوق، فاهم؟ السوق ما اشترطش فيه بقى ايه انك تتعامل مع مسلم، بس يشترط فقط انه يكون رشيد، عنده ملك تام، وعنده ايه حرية التصرف فيما يملك، مع ايه القدرة على تسليم المبيع. والثمن والمثمن لابد ان يكون ايه غير نجس. عند الشافعيه يقول لك لا يجوز بيع النجاسه مثلا، واخد بالك، لازم يبقى ايه طهاره الايه المبيع، وان يكون مقصود، مقصود يعني ما ينفعش ابيع رائحه التفاح او رائحه الفاكهه، دي ما تنفعش تتباع. دي تبص تلاقي واحد واقف على باب محل الكباب قاعد بيشم، يقوم يطلع صاحب المحل يقول له ادفع كذا عشان شميت، لانه ليس المقصود الشم، والمقصود منه الاكل، وبالتالي لابد ان يكون ايضا المبيع هذا مقصود من الانتفاع به. فما ينفعش تبيع رزايه ولا امحايه، لانها مش مقصوده، ابيع كيلو قمح كيلو رز يمشي، انما رزايه ما ينفعش، ثلاث رزات ثلاث امحات ما ينفعش. وكذلك ايه وأن يكون مملوكا تملكه، يعني شروط كثيرة. أما تخش في كتب الفقه بقى تقعد إيه شروط عقد البيع وما ينبني عليه من آثار، والحاجات دي مهمة، أي مسلم لازم يتعلمها. وهل يجب الإجابة والقبول باللفظ ولا يكفي بالاتفاق كده مع الصمت؟ الشافعية لا يجيزه إلا باللفظ الإجابة والقبول، وبالتالي بيع المعطى عند الشافعية ده ما ينفعش، يعني لازم عند الشافعية تقول له مثلا ايه بعني هذا الساندويتش بجنيه، يقول قبلت سلم. طبعا الراجل بيبقى قدامه 10، مش ممكن كل واحد هيقول له كده، وبالتالي بيع المعاطاة في الامور دي عند الشافعيه بالرغم انه لا يصح في مذهبهم، لان لابد في ايه في التلفظ، الا انهم اجازوه في الامور المحقرات. لكن لما تبقى امر كبير حاجه ضخمه يبقى فيها اللفظ، ويجوز اللفظ ان يكون كتابة عقد البيع تعمله مكتوب وتمضي عليه وده يوقع وده برضه لفظ. واخد بالك؟ ولكن هي عقود المعاطاة زي ترمي كده الجنيه وتروح ساحب الجورنال وتنك ماشي. واخد بالك؟ ده لا قلت له بعني ولا اشتريت ولا حاجة، مفيش لفظ، مفيش صيغة. فدي عقود المعاطاة دي الأمور المحقرة عند الشافعية تجوز لرفع الحرج عن الناس. واخد بالك؟ لرفع الحرج. وعقد المعاطاة عند الملكية يجوز عموما طالما في ايه؟ عرف، العرف ساد عليه. يعني العرف ساد ان الانسان يدفع الثمن وهو ساكت وياخد الحاجة ويمشي، لدرجة ان احيانا يبقى البائع نفسه مش موجود. يعني راسس الحاجة وحاطط عليها الأسعار. وهو قاعد جوه. تروح انت حاطط ايه وحاطط لك صندوق كده، تحط الفلوس هنا تروح واخد الحاجة وتنك ماشي. هذه الصور تجوز عند الملكية، الصور دي لا تجوز عند الشافعية. واخد بالك؟ وهكذا يعني فيها تفاصيل، يعني الموضوع فيه تفاصيل. الباب الأول باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. كانت هناك بيوع في الجاهلية ينبني عليها غرر وظلم. جاء الشرع الشريف ونهى عن كل بيع ينبني عليه الغرر والظلم أو يؤدي إلى المجحة وإيه والخصام. أي بيع يؤدي إلى خصام أو فيه غرر أو فيه خديعة أو فيه ظلم نهى عنه الشرع. فعلشان كده من ضمن البيوع اللي كانت مشتهرة في الجاهلية بيع الملامسة والمنابذة. يعني ايه الملامسة والمنابذة؟ يعني يقول له تبقى الدنيا ضلمة او مغطي المبيع، يقول له حط ايدك تحت الغطاء اللي تلمسه بجنيه. ده اسمه كلام. الحاجات دي البيوع دي موجودة في الملاهي لحد دلوقتي. واخد بالك؟ مش ساعات يديك سنارة ويقول لك لو لمست رقم كذا تحتيه حاجه والمحاوله ب 10 جنيه. مش بتحصل في الملاهي؟ او ده بيع اسمه الملامسه منهي عنه. ليه؟ لانه ينبني عليه الغرر. ممكن تلمس الحاجه ويجي يفتح لك ويقول لك ما فيش حاجه، ايه ضحكت عليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش كده. فيها ظلم. وممكن ايه تلمس الحاجه والمحاوله دي ب 10 جنيه تبص تلاقي ايه حطيت لك حاجه 8 جنيه. يبقى انا دفعت 10 وخدت حاجه 8 جنيه. ينبني عليها ظلم. واضح؟ يبقى بيوع الملامسة او يجي مثلا والدنيا ضلمة يقول له غمض عينك وحط ايدك اللي تلمسه بمية جنيه. يقول له موافق. ده بيلعبوا بقى. هو يجي يلمسه يحط ايده على بيضة. بيضة بمية جنيه بيضة. يتخانق معه. ويحصل ايه؟ نزاع. كل البيوع دي نهى عنها. دي ده بيع الملامسه، انه يلمس في ضلمه او يلمس وهو مغمض عينه او يلمس من تحت غطاء او انه يرمي حاجه فايه فاللي تلمسها يجيبها زي مع الحصاة. الرمي دي بيع الحصاة برضو زي يعني لما يرمي حاجه لما تقع الحصايا على حاجه تبقى دي بتاعته. لو يقول له تشتري حته الارض دي مني بايه؟ بقدر رميه الحصى. طب ما ممكن ارميها جامد كده تقوم ايه تبقى مساحه كبيره، ممكن ارميها كده وادي له متر بس. مش معلوم القدر المبيع. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه البيوع الكثيره اللي كانت الجاهليه بتلعبها والى الان موجوده في دور الملاهي. الى الان هذه البيوع موجود في دور الملاهي. بيع المنابذه، والمنابذه ان هو ايه؟ يحط ايده في جيبه ويقول له تشتري اللي هطلعه لك. هو حاطط ايده في جيبه. يقول له بكام؟ طب انت عارف انا هطلع لك ايه اصلا؟ يتفق ويقول له ب 100 جنيه يروح مطلع له كده يطلع له كتكوت يطلع له اي حاجه يطلع له مثلا برتقانه يطلع له سبحه. ما ينفعش الطريقه دي. لابد انك انت ترى المبيع واخد بالك وتتفحصه وتعرف الثمن ويبقى فيه ايجاب وقبول والامور واضحه. انما مثل هذه البيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لانها تؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل. باب ابطال بيع الملامسه والمنابذه. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيح الحديث 74 بعد 803,000 قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن محمد بن يحيى عن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى والله حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، يعني بدون تفحص المبيع. يوم يبقى فيه نوع من الجهالة، جهالة المبيع دي تؤدي إلى نوع من الغرر والخديعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. بيع الحصاة زي ما قلت لك يبقى ماسك الحصى يقول له إيه، يتفقوا على العقد ويشوفوا المبيع وكل حاجة، مثلا ده نوع من أنواع بيع الحصى، ويقول له بمجرد أن أنا أرمي الحصى دي انقطع الخيار، لا خيار لك، يبقى انعقد العقد فلا تستطيع انك انت تتراجع، ده نوع من بيع الحصى. او انه يقول له تشتري ما تقع عليه دي الحصى ويرمي الحصى ويتفقوا على ثمن قبل ما يعرف هتقع على ايه، دي انواع من البيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى الحصى لها صوره انه هو يبقى في ايده حاجه ويقول له مجرد انها تقع هذه الحصى يبقى انقضى خيار المجلس فانعقد البيع، لا تستطيع انك انت تتراجع خلاص. فهم؟ وليكن مثلا ايه، يعمل له جرس كده ساعة بترن كل خمس دقايق الساعة ترن ويقعدوا نتفق في خلال الخمس دقايق، اول ما ترن الساعة انعقد المبيع، يبقى انقعد الخيار، او ده نوع من بيوع الحصاة بس بصورة تانية، بصورة صوت يسمع. كل دي بيوع تؤدي الى الغرر، والغرر خديعة، والمسلم لا يخدع ولا يأكل أموال الناس بالباطل، والتاجر الصدوق الأمين مع إيه؟ مع الصديقين والشهداء والصالحين وقليل ما هم. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. وعن أبي قال يبقى دي أمثلة فقط للبيوع التي فيها غرر، ويبقى أي بيع تاني يألفوه ولم يخطر على بالنا الآن تجد فيه غرر تعرف إن الشرع ينهى على طول. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ايه، دي بعض الصور وليست كل الصور، لان الانسان ما زال عقله ايه يعني خلاق، يجيب افكار جديده في الاسواق ويجيب عقود جديده، فلا بد ان الفقيه ينظر لكل عقد جديد وايه ويطمئن انه لا غرر فيه ولا خديعه فيه، وانه ليس فيه شميمه اكل اموال الناس بالباطل، وانه لا ينبني عليه خصام ولا شجار. فإذا توفرت هذه الشروط وأن يكون خاليا من إيه؟ من الربا وعلة الربا مثلا أو شيء من هذا، أو الغبن الفاحش أو شيء منه. لكن في بعض الغرر اللي هو يعني يتجاهله الشرع، يجوز أنك أنت تشتري الحاجة دون أن تراها والشرع يجيز ذلك لرفع الحرج. يبقى إيه؟ في بعض الغرر يجيزه الشرع وليس كل غرر. زي إيه؟ زي لما تشتري الثوب وفيه حشو. أنا بشتري جاكيت بدلة، جاكيت البدلة دي فيه حشو، أنا ما بشوفش الحشو، ممكن يكون حاطط في الحشو ده نوع رديء، لكن أنا ببص للخارج كويس. فأجاز الشارع في مثل هذه الأمور تيسيرا على الناس، وإلا ما أقدرش إن أنا أروح أقطع بقى البدلة عشان أشوف الحشو وبعدين بعد كده أروح مخير. كذلك ما بشتري المنزل، المنزل أنا لا أحفر حتى أبحث عن إيه أساس المنزل، أنا لا أرى أساس المنزل، لكن بشتري المنزل قائم فلا أرى، فعدم رؤية أساس المنزل قد يكون هذا الأساس غير يعني غير صالح كما أظن أنه، ولكنه مخفي في الأرض والبحث عنه قد يؤدي إلى إيه يعني عناء شديد في التعامل مع الناس، وبالتالي الشارع يجيز بيع المنزل دون رؤية أساسه مثلا، أو ده نوع من الغرر. إلا أن الشرع هي إيه؟ كذلك في الحمام، يدخل الحمام أنا بستحمى بفتح الحنفية حاجة بسيطة كده، بستعمل كمية مية قليلة، طبيعتي كده ما احبش الإسراف، واحد تاني يفتح كل الحنفيات وهو يفتح حنفية واحدة ويقعد يستحمى ساعة جوه، والتاني 10 دقايق ويطلع، ده يستعمل مية كتير وده يستعمل مية قليلة، والحمام أجرة واحدة، فهمت ازاي؟ أو ده غرر يعفو عنه الشارع، وتبقى أنت مسؤول عن إيه؟ عن إسرافك بقى بينك وبين نفسك، لكن يعفو الشارع. زي الوقت بيسموه أوبن بوفيه، ساعات تدخل بعض الأوتيلات أو المطاعم يقول لك إيه الوجبة ب50 جنيه أوبن بوفيه، واغرف زي ما أنت عايز، عشان تغرف 20 مرة تدفع 50 جنيه، واحد مفجوع يخش يغرف له 20 مرة ياكل ب1000 جنيه، واحد تاني إيه ياكل له بقين كده كأنه كان ب20 جنيه بس، لكن دفع 50، فهمت؟ أو ده غرر يجيزه الشارع. ليه؟ لأنه إيه كل في بعض الأمور في بعض البيوع الكثيرة فيها غرر، إلا أن الشارع لا ينظر إليه. ليه؟ لأنه تيسيرا لحياة الناس، لكن الغرر اللي هو يؤدي إلى النزاع والشقاق هو ده اللي نهى عنه الشارع، واضح؟ ليه؟ لأن ربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. باب تحريم بيع حبل الحبلة. وكده برضو من بيوع الجاهلية، انه يشتري منه يعني يلاقي عنده ناقة مثلا، ناقة دي انثى الجمل اسمها ناقة، يقول له ويلاقيها حامل يعني حبلة، الناقة دي حبلة، يوم يتفق معي يقول له ما في بطنها ان كان انثى اشتري ما تلده، يعني ما يلده هذا المولود اللي لسه ما تولدش، يعني يشتري المولود اللي هيتولد من اللي لسه ما اتولدش. طب وبيستفيدوا ايه بقى؟ كان زمان يعني هم هبل يعني، قال لك استفيد ان انا اشتريه بسعر رخيص الان، لانه ممكن على ما تكبر دي بعد 5 سنين وتالت تبقى الاسعار ايه غليت قوي، يبقى انا استفدت بالسعر الرخيص الان ويجي لي بعد كده، فهمت ازاي؟ لكن انت في الطريقه دي غير مقدور على تسليمه، لان ممكن هذا الحبل لا يتم، وممكن يبقى فيه ذكر مش انثى، ما يتولدش انثى، وممكن تتولد انثى وتموت قبل ان تحمل، شوف في كم ممكن، في كم مخاطره. وبالتالي نهى عن كل بيع لانه غير مقدور على تسليمه وغير متيقن ايه انه حيولد سليم، ولو ولد سليم غير متيقن انه يكبر حتى يصل لدرجة الحمل فيحمل ثم بعد ذلك يلد، وبالتالي ده ما ينفعش. ومثاله بيع الايه الطير في الهواء والسمك في الماء. يقف الراجل على الشط وفي ايده السنار يقول له تشتري اللي انا هصطاده بكام؟ وانا طب ما اشوف ما يمكن يرمي السنارة ويقعد ساعة وما يطلعش حاجة. مش كده برضه؟ فما ينفعش. يبقى لا يجوز بيع الثمر على الشجر ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا حبل الحبلة. واخد بقى كل الأشياء غير مقدور على تسليمها وغير المعروف من قدرها، كل ده أكل أموال الناس بالباطل. ليه؟ لأن يمكن حتى الصياد نفسه اللي اتفق معايا إنه هيديني اللي هيصطاده ب 100 جنيه يروح رامي السنارة يطلع كود كبير ثمنه 1000 جنيه. يوم يندم. فهمت إزاي؟ هو نفسه يندم. وبالتالي ممكن يحصل إيه ضرر لأي طرف من طرفي العقد. واتضح بعد ذلك إن أي بيع بقى يطلع في يوم من الأيام بأي صورة من الصور يؤدي إلى ضرر أحد الطرفين وخديعة يبقى الإسلام نهى عنه. قبل أن نعرف ما هو اسم هذا البيع. فيبقى عندك قواعد وأصول في ذهنك كفقير بحيث تستطيع أنك تميز إيه هي البيوع الصحيحة وإيه هي البيوع الباطلة. أي تفضل. الاسم هنا يقع على البائع ولا على الاثنين مع بعض؟ الاثنين، لأنه تعاطي العقود الفاسدة حرام. تعاطي العقود الفاسدة حرام، فكل من يتعاطى يعني يتعامل معها يبقى يأثم. حتى لو واحد أحد الطرفين قابل يقبل يبقى برضه يأثم. أنت والله عايز تضيع فلوسك تصدق، لكن ما تضيعهاش في بيع وشراء، تبقى صدقة واضحة أو هبة شاء من مالك. فهمتني ازاي؟ لكن لا تنشر الفساد في السوق الذي يؤدي بعد ذلك إلى النزاع والشقاق. وأحيانا في السوق تحصل خناقات بسبب النزاع ده يقتل الإنسان أخو الإنسان من أجله إلى هذه الدرجة يعني. وبالتالي الشرع لا يريد المسلم يكون مفسد في الأرض أو يكون هو نفسه سبب إفساد. سيدنا، الثمر على الشجر مطلقا أم فقط قبل بدو الصلاح؟ قبل بدو الصلاح. الثمر على الشجر قبل بدو الصلاح ما ينفعش، لكن بعد بدو الصلاح يجوز بالخرس في العراية برضه. في العراية هتيجي التفاصيل، كل حاجة ليها تفاصيل. احنا بنقول كلام اجمالي، لكن مع الدروس ان شاء الله هتيجي التفاصيل بحيث انك انت تستطيع ان تميز كفقير بعد ذلك اذا دخلت في الاسواق، انك تميز بين العقود الباطلة وبين العقود الصحيحة شرعا، لان هيكون عندك ميزان تعرف تقيس بهذا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس باب تحريم بيع حبل الحبلة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حال قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه. هنا أدم نافع وبعديه عبد الله، يبقى عبد الله بن عمر، ما تقولش بأنه عبد الله إذا أطلق يبقى إيه ابن مسعود. لا، انظر برضو للراوي اللي بيروي عنه، فنافع يخلي عبد الله اللي بعده عبد الله بن عمر مش عبد الله بن مسعود. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة الوودي، وحبل الوودي واو تفسيرية مدرجة من الراوي وليست من كلام النبي، بتبقى تعريف يعني. وحبل الحبلة أن تنتج ناقة ثم تحمل التي نتجت، يعني تنتج الناقة يعني تلد، ثم تحمل التي نتجت التي ولدت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية. كل سبب يؤدي إلى الشقاق أو يؤدي إلى الخداع ينهى عنه الشرع. تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، إذا اتفق اثنان على مبيع على بيع واتفقوا على العقد، لا يأتي إنسان طرف ثالث فيعرض سعر أعلى ليشتري على شراء أخيه، لأن ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى الشقاق والنزاع. فنهى النبي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، ده يؤدي إلى الشقاق والنزاع. وكذلك سومه على سومه، يعني لما يجي يقول اشتريت منك هذا بمئة والتاني يقول لك قبلت، يقوم التاني يقول له لا اشتريته أنا بمئة وخمسين، كده سام على سومه، يعني إيه؟ اختار سعرا فوق سعره. يبقى كل ده برضو منع عنده لأنه يؤدي إلى الشقاق والنزاع. وتحريم النكش، والنكش هو إنك أنت ترفع سعر السلعة موهم، موهم المسلم اللي بجوارك إنك تريد أن تشتريها وأنت لا تريد أن تشتريها، فيأتي فيشتريها بالسعر الذي أنت حددته. فهمت إزاي؟ ده اسمه النكش. النكش يعني يستثير المشتري فيشتري السلعة بسعر أغلى من سعره. زي ما يجي مثلا يقف واحد كده قدام باترينا وانت رايح تشتري ساعة، تلاقي واحد بيتفرج على الباترينا وانت جنبه، يقوم ايه؟ يقول لك شايف الساعة دي جميلة جدا، كاتب عليها ب20 جنيه، ده لسه في السوق اللي ورانا ده لسه شايفها انا ب50 لقطة، انا هدخل اشتريها. تقوم يقول له ايه؟ تقوم تقول له ايه؟ لا لا انا اللي هشتريها، انا اللي هشتريها، وهو مش ناوي يشتريها، ده هو بس بيثيرك انك انت تخش عشان تلحق. وبعدين تروح تشتريها انت ب20 وتنك طالع تخش بالمحل اللي جنبه تلاقيها ب10، يبقى دبست. فهمت ازاي؟ خدعك، يعني اثارك لتشتري السلعه باغلى من سعرها وهو لا يريد شرائها. فهمت ازاي؟ اسمه النكش. يبقى النكش ان هو ايه؟ لان اصل النكش في اللغه انك انت تثير الصيد ان يتحرك في اتجاه الشبكه، يعني تحط شبكة الناحية دي في جهة اليمنى مثلا وتأتي من الجهة اليسرى للإيه؟ للصيد، وبعدين تثيره حتى يجري في الجهة اليمنى، يوم يعني لما يجري يقع في الشبكة. اسم ده أصل النكش، إثارة الصيد أن يجري في اتجاه الإيه؟ الشبكة. فكذلك كأنه هو عمل لك شبكة يخدعك فأظهر أن هذه البضاعة سعرها مناسب وهي سعرها غالي، وأنها جيدة وهي رديئة، وأنه في صورة ناصح لك وهو ليس بناصح، فتصدقه فتدخل فتجد نفسك وقعت في هذه الشبكة. فاهم؟ ده اسمه النكش، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتحريم التصرية، والتصرية أنه هو إذا أراد أن يبيع ناقة أو بقرة حلوب يمتنع عن حلبها قبل البيع عدة أيام حتى يمتلئ ضرعها باللبن، فيخرج بها في السوق فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذا اللبن، أن هذا الضرع يمتلئ كل يوم بهذه الصورة، فيشتري على أنها كثيرة اللبن فيأخذها فيحلوها ثم يتنقص عنده عدة أيام على ما تبقى في نفس الصورة، فيشعر أنه قد خدع. فنهى النبي عن التصرية، التصرية الامتناع عن حلب الناقة أو البقرة الحلوب أو الشال حلوب قبل بيعها بعدة أيام حتى لا يخدع المشتري بأنها كثيرة اللبن، لأنها نوع من الخديعة، التمويه، نوع من التمويه، واضح. وتحريم النكش وتحريم التصرية. احنا طبعا في المدينه دلوقتي ما بقاش عندنا هذه البيوع لان ما بننزلش نشتري يعني بهائم، لكن ده موجود في ما زال في الارياف، ما زال في بعض القرى ما زالت هذه البيوع موجوده، لدرجه ان بعض اللي بيحقنوها ساعات يحقن فيها ميه، يعني يحقن في الضرع ماء عشان يملأه، وتطلع بقى ايه مليانه الضرع كده قاعده تهز، يفتكر ان كل ده لبن، يعني بيتصرفوا تصرفات غريبة التجار الغشاشين يعني، ومن غشنا ليس منا. وعنه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأنه يؤدي إلى الشقاق والنزاع. العلة هنا علة النهي الشقاق والنزاع، وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ولفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه، يعني لا يرفع السعر على سعر أخيه. يسم المسلم على سوم أخيه يعني لا يرفع السعر على السعر الذي يشتري به أخيه بعد الاتفاق، بخلاف بيع المزايدة. بيع المزايدة ده لسه لم يتم العقد، فواحد يقول علي بكذا والتاني يقول علي بكذا علي بكذا، والبائع لم يقل قبلت، يبقى ده جائز، ده بيع اسمه بيع مزايدة، ده جائز. لكن لما يقول له بعتك بمئة والتاني يقول قبلت، يجي التاني يقول له أشتريها ب120، هنا سامع على سوم أخينا، واضح؟ طالما التاني قبل، واضح؟ لكن قبل القبول يبقى لبيع مزايدة جائز. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا لا يتلقى الركبان لبيع، يعني لا تذهب إلى الأماكن الحدودية التي تكون حدود بين البلاد وبعضها البعض، فتتلقى القوافل التجارية التي تأتي على الحدود قبل دخول الأسواق، لأنك قد تشتري منهم وتوهمهم أن سعر السوق رخيص، سعر السوق غالي فتشتري برخيص، أو العكس فيحصل إما أنك تشتري برخيص وتبيع فتغلي على الأسواق وتحرم الناس من من أسواق من تجارة تأتيهم عبر الحدود تكون أرخص، فإذا اشتريتها عند الحدود هتجعلها على نفس السعر الموجود داخل السوق، لكنك أنت خبير بالسوق فلا يشعر الناس برخص الأسعار، وقد تشتريها بسعر وهي غالية عندك، تشتريها ممن جلبها وتوهمه أنها ليست غالية في السوق فتوهمه وتأخذها منه بسعر قليل، فأي الطرفين قد يضر، إما المستهلك الأصلي في السوق أو الذي جلب البضاعة، أو أنك أنت نفسك الذي وقفت عند الحدود لتشتري قد تخدع وتظن أنها بضاعة رديئة جيدة وهي رديئة. وبالتالي نهى النبي أنك تتلقى الجلبان أو الركبان وتنتظر حتى تأتي إلى الأسواق، ومسألة العرض والطلب والمنافسة هي التي تحدد بعد ذلك السعر. يبقى مسألة العرض والطلب والمنافسة هي التي يحدد سعر البضاعة، وليس أنك أنت توهمه بأن سعرها هكذا في السوق وأنا أوفر عليك المسافة أو غير ذلك. فنهى النبي عن مثل هذه الأمور. قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. الحاضر اللي هو الرجل اللي في السوق الحاضرة المدينة اللي هو عارف الأسعار، والباد اللي هو الرجل الذي يأتي من الريف، الذي يأتي من الريف بيصنع بضاعته عنده في بيته لا يشعر بتكلفة كثير، فلما يجي السوق بيعرضها بسعر رخيص البادي، فلما يجي الحاضر يقول له لا استنى انت انا اللي هبيعها لك، يبقى كده هيضر المستهلك هيرفع السعر، فهمت؟ على المستهلك بعد ذلك، فيترك البادي يبيع لنفسه والحاضر يبيع لنفسه، حتى يترك السوق هادئ لجميع المسلمين. اللي عنده أموال يستطيع أنه يجد حاجته، والإنسان الفقير يجد حاجته، كل يجد إيه حاجته. يعني يمنع الاحتكار، لأن الحاضر إذا أخذ من أهل البوادي ثم عرض هو كأنه احتكر السوق ويرفع الأسعار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد. فإن جرى العرف بذلك سيدي؟ والله لو جرى العرف على ذلك خلاص، بس ما يبقاش فيه ظلم لأي طرف من الأطراف. يعني مثلا ما يشتريش من البادي بأسعار رخيصة جدا ويبيع للمستهلك بأسعار غالية جدا، لأنه هيبقى فيه ظلم إيه للطرفين، طرف المستهلك وطرف إيه الراجل اللي جاي من الريف وهو المستفيد. هم يأخذون نسبة على بيع البضاعة غالبا كالفواكه والألبان وهذا. إذا كانت هذه النسب في حدود 10% أجازها الشارع، واخد بالك، لأن دي اسمه سمسرة، يعني بينقلها من هنا لهنا ويأخذ مقابل سمسرة، يجوز، بس بشرط ألا يكون فيها احتكار وألا تكون بنسبة زائدة ترفع الأسعار على الناس، واخد بالك. وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة ولا تنجش، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم. تصر الإبل والغنم تمتنع عن حلبها قبل بيعها عدة أيام، نهى النبي عن ذلك حتى لا يظن المشتري أنها كثيرة اللبن على غير عادته فيرفع سعره. فمن ابتاعها بعد ذلك، اللي هي المصراء، لو اشترى بقى إناقة مصراء ابتاعها بعد ذلك ظنا منه أنها كثيرة اللبن يعني، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رديها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. لو عرف عيبها بعد ما حلبها أنها ما بتجيبش في خلال ثلاثة أيام، في خلال ثلاثة أيام، يعني إن الخيار المدة ثلاثة أيام في التصريف. طيب لو حلبها وقال لك يتركها أول يوم، يمكن عشان مغيرة مكانها، اللبن قل، ينتظر تاني يوم، يقول يمكن مغيرة العلف بتاعها والأكل بتاعها، ينتظر تالت يوم، فيتحقق من تالت يوم أنها فعلا قليلة اللبن. في الحالة دي إما أن يقبلها وخلاص ويمشي البيع، أو أنه يردها بالعين ويردها ويرد معاها صاع من تمر مقابل اللبن الذي أخذه منه، واضح؟ ردها وصاعا من تمر. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حا قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ونقف على باب تحريم تلقي الدلب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.